شملت الأسرى بعفوك إلا بات في أسر ودك وتوخيت في الأخوة قسطا وتوخيت في الأخوة قسطا من حنان فاضت به الأسداء بارك الله لجة من لجين رقرقتها